رضي الله تعالى عنهم. في رواية لمسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذا جبريل أراد أن تعلموه إذ لم تسألوه. قوله رضي الله تعالى عنه وهو عمر يصف حالة التي كانوا عليها عند مجيء السائل. قوله: بينما نحن عند رسول الله ذات يوم. بينما بمعنى حينما، فهي ظرف زمان يفيد المفاجأة. وقوله نحن هذا ضمير المتكلم مع غيره، ولا يصح أن يكون ضمير المعظم لنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في آخر الحديث: أتاكم يعلمكم دينكم. وفي رواية: بينما نحن جلوس. والجلوس جمع جالس، كشاهد جمع كشهود جمع شاهد، أو هو مصدر بمعنى جالسين، فهذا من باب إطلاق مصدر على المشتق، وفيه مبالغة حيث جعل الأشخاص هم نفس الجلوس الذي هو الحدث. وقوله عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعني عند تعني حضور الشيء ودنوه، وهي ظرف في الزمان والمكان، فقد تقول عند الليل وعند الحائط، إلا أنها ظرف غير متمكن. هو يفيد على كل حال القرب، إما حسا كما هنا وإما معنى. حسا كما في قوله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جالسين بالقرب منه، وإما معنى من المعاني. وقوله ذا النوع، وعليه فإن في الكلام تقدير، وهو بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني في ساعة ذات مرة من يوم، فحذف ذلك للظهور المرئي من الكلام. قوله رضي الله تعالى عنه: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. إذ أيضا ظرف زمان ماض يفيد المفاجأة، ولما كان بينما ظرفا أيضا متضمنا معنى الشرط وهو يحتاج إلى جواب يتم به، لما كان الأمر كذلك أشار عمر رضي الله تعالى عنه بقوله إذ طلع، والتقدير بين أزمنة كوننا عنده صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءنا طلوع رجل طلع، ولم يقل دخل، إشعارا بتعظيم قدره، وفيه استعارة حيث شبه ظهوره ودخوله في رفعة قدره لطلوع الشمس. قوله رجل أي ملك في صورة رجل، والتنوين هنا للتعظيم، والملك واحد الملائكة يتشكل بصور حسنة كثيرة، بخلاف الجني فإنه قد يتشكل أو يتصور بغير الحسن من الصور. قوله شديد سواد الشعر، يقال الشعر ويقال الشعر، وكلاهما لغة صحيحة، وهذا من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، كأنه قال شديد بياض شديد بياض ثيابه شديد سواد شعره. وسواد الشعر هنا المقصود به شعر اللحية. قوله رضي الله تعالى عنه: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. روي أيضا: لا نرى عليه أثر السفر. وروي: ليس عن سفر وليس من البلد. واستحناء هي الهيئة. ولا يعرفه منا أحد، قال لا يعرفه منا أحد، ولم يقل ولم يعرف، لئلا يوهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرفه. وهذا على كل حال صريح في أنهم رأوه، يعني رأوا الملك الذي تصور في صورة رجل. ووقع في رواية الإمام أحمد عن غير عمر من أنهم سمعوا كلامه ولم يروه، يحمل أن بعض القوم كان جالسا عنده وبعضهم كان خارجا عن ذلك المكان، فسمعوا من وراء جدار أو نحو جمع بين الحديثين. وهذا على كل حال لا ينافي ما ورد بأحاديث أخرى أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية الكلبي، لأن ذلك كان غالبا لا دائما. ولسائل أن يقول: كيف عرف عمر أن الصحابة لم يعرفوا جبريل عليه السلام؟ فيقال: يحتمل أنه استند إلى غالب ظنه أو إلى صريح قول الحضور. قال ابن حجر ويعين الثاني يعني ويعين القول الثاني أنه قد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث قال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. والغرض من هذا التنهيد والوصف السابق من كلام عمر رضي الله تعالى عنه من باب قوله بينما نحن جلوس إلى قوله حتى جلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود من هذا التمهيد والوصف التنبيه على فخامة القصة ورابتها والتلويح باستغراس آل جبريل الآتي والتعجب من قوله صدق حيث جاءهم في هيئة حضري مقيم معهم بالمدينة تسأل عن أمر الدين سؤال الأعراضي الجاهل الغيب عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعجب منه أنه كان يسأل ثم يصدق لي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. قوله رضي الله تعالى عنه حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفيد الغاية أو الابتداء وقوله إلى النبي ولم يقل رضي الله تعالى عنه ولم يقل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن حاله يدل على أنه لم يكن متعلما وإن كان جلوسه على هيئة المتعلم ويدل على ذلك قوله فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فهذه هيئة المتعلم المتأدب. أسند ركبتيه إلى ركبتيه أي ألصق ركبتيه بركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يكون ذلك لمن جلس بجانبه لأنه يلصق ركبتة واحدة فالسائل هنا بالغ في القرب من المسؤول عليه الصلاة والسلام. وقوله وضع كفيه على فخذيه المقصود أن جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسميت اليد كفا لأنها تكف الأذى عن البدن. وفعل جبريل هذا لما بينهما من مزيد الود والأنس أو فيه شيء من التعمية لأمره عن الصحابة ففعل فعل جفاة الأعراب ومما يدل على أنه وضعهما على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام ما ورد في حديث أبي هريرة وأبي ذر وغيرهما أنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارتفع الاحتمال الذي في رواية الإمام مسلم. أيضا أن يقول لما جاء جبريل عليه السلام على تلك الصورة وما فائدة التعليم بهذا الأسلوب ويجاب عنه بأن هذا فيه تنويع في طرق التعلم والتعليم والتمثيل فيه إفادة مزيد توضيح للمعلومات وترسيخ لهذه المعاني العظيمة ومساعدة على حها وإدراكها. قوله عليه السلام قول جبريل عليه السلام يا محمد محمد علم منقول من اسم المفعول من الفعل المضاعف حمد محمد يحمد أو حمد يحمد فهو محمد تفاؤلا بأن يكثر حمد الخلق له بكثرة خصاله الحميدة عليه الصلاة والسلام. وهنا قد يقول قائل كيف ساغ أن ينادي جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد وقد ورد النهي عن ذلك في قوله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويجاب عن هذا لأنه قد تكون الحرمة مختصة بالآدميين دون الملائكة لأن الخطاب في الآية الكريمة بالآدميين ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي أن تكون هذه القصة قبل نزول هذا النهي ويحتمل أن هذا كان جريا على عادة العرب عند النداء بالاسم قصدا لمزيد التعمية على الصحابة الكرام وهذا القول لعله أقرب الأقوال لأن القول الأول لأن القول الثاني يحتاج إلى معرفة التاريخ وكذا القول الثاني وكذا الأول يحتاج إلى قيام الدليل على اختصاص الآدميين بهذا دون الملائكة. قول جبريل عليه السلام اخبرني عن الإسلام الإسلام لغة الدخول في السلم أي الانقياد والخضوع والإسلام والإذعان وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولن تقولوا أسلمنا. شرعا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ويعرف الإسلام ذلك بأنه الأعمال الظاهرة. وتعريف الإسلام أنه الأعمال الظاهرة مأخوذ من بيانه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حين سئل عن الإسلام فعرفه بما يدل على أركان الإسلام الخمسة. واستفهام جبريل عليه السلام عن الإسلام واستفهام عن حقيقته وماهيته الشرعية. وسؤاله عليه السلام عن الإسلام وبدئه به فيه إشعار بأن أول واجب على المكلف النطق بالشهادتين عند القدرة والتوحيد وتحقيق التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. وقوله عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، المقصود بالشهادة الإخبار بأمر متيقن عن علم. وقوله لا إله إلا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد ولم يقل أن تسلم كما سيأتي في الإيمان أن يقول أن تؤمن؟ هذا نجيب عنه عند الحديث على قوله الإيمان أن تؤمن. وينبغي أن يعلم أن من أقر بالشهادتين كان مسلما حكما، فإن جاء بالأركان كان مسلما حقا، وإن أخل بها فقد اختل كمال الإسلام الواجب. فكل من نطق بالشهادتين دخل في الإسلام وعصم دمه وماله. ثم بعد ذلك إن بدا منه تقصير أو قصور حوسب عليه وأوخذ به. قوله عليه الصلاة والسلام أتقيم الصلاة، الإقامة فعل مشتق من التقويم بمعنى التعديل، من أقام العود أي قومه، فالمعنى تعديل أركان الصلاة وحفظ شروطها وآدابها ومكملاتها. وقد يقال إن الإقامة، إن قوله تقيم مشتق من الإقامة، والإقامة لها معنيان، معنى الملازمة والاستمرار والدوام، أو معنى الذي هو ضد القعود، ولا يراد هنا إلا على معنى الأداء أو التشمير في الأداء والطاعة، من قولهم من قام في الأمر، من قولهم قام في الأمر أي شمر لأدائه. فقطعا فإن المراد بالإقامة هنا ليست الإقامة التي هي أخت الأذان، لأنه لو كانت مرادة لأفاد أنه لابد من الإقامة، وليس كذلك، إذ الصلاة صحيحة بدون الإقامة. وقوله وتقيم الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال تعالى وصل عليهم أي يدعو لهم. وقيل الصلاة بمعنى البركة، ويستدل له بحديث اللهم صل على آل أبي عفا. وقيل هي بمعنى الاستغفار في الحديث بعثت لأهل البقيع لأصلي عليهم، وفي رواية فأستغفر لهم. واشتقاق الصلاة اختلف فيه، فقيل هو من الصلاتين. قال أبوي اختلف العلماء في اشتقاق الصلاة، والأشهر أنها من الصلوين، وهما عرقان في جانبي الذنب وعظمان ينحنيان في الركوع والسجود. قال ولهذا كتبت الصلاة في رسم المصحف بالواو، لأنها مشتقة من الصلوين العرقان اللذان في جانبي الظهر أو في جانبي العقب، وهما عظمان أيضا ينحنيان في الركوع والسجود. وقيل هي من صليت العودة إذا قومته، لأنها تحمل الإنسان على الاستقامة وتنهاه عن المعصية. والصلاة في اصطلاح الفقهاء أقوال وأفعال غالبا مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ويقال غالبا لأن بعض الصلوات ليس فيها أقوال ولا أفعال، كصلاة الأخرس والمريض الذي يجري أفعال الصلاة على قلبه. وقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشهادتين على الصلاة لأن بهما حصول النجاة والإيمان الذي به كل أمر وأصله، والباقي من التكاليف مبني عليه مشروطه. وقدم الصلاة على باقي الأركان لأنها عمود الدين ولشدة الحاجة إليها لتكررها في كل يوم 5 مرات، ولأنها لا تسقط ما دام العبد موجودا. فقوله عليه الصلاة والسلام في الزكاة: الإيتاء يتعدى لمفعولين حذف منه الأول، والمقصود دفع الزكاة للمستحق فيها أو دفع الزكاة للإمام ليدفع إلى أهلها. والزكاة في اللغة تطلق على النماء والزيادة، يقال زكى المال إذا نما وغاب، فهي تنمي المال بالبركة وتنفي عنه الخبث. والزكاة عند الفقهاء اسم للقدر المخرج من المال أو اسم لقدر مخرج من المال بشرط بلوغه النصاب، وتسمى الزكاة صدقة كما قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقال: إنما الصدقات للفقراء. نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الزكاة لإصلاح لكونها قرينتها في أثر مواضع القرآن، ولوجوبها في مال المكلف وغير المكلف عند أكثر العلماء. وقوله عليه الصلاة والسلام: وتصوم رمضان. الصيام في اللغة هو الكف والإمساك، قال سبحانه: إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام. وشرعا الإمساك عن المفطر بنية زمنا مخصوصا. ورمضان مأخوذ من الرمض بالتحريك، وفي معنى الرمض أقوال: قيل إنه مطر يأتي أيام الخريف، سمي الشهر به لأنه يغسل الأبدان من الآثام ويطهر القلوب، وقيل إنه يرمض الذنوب أن يحرقها، وقيل غير ذلك. وكان فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة. وقد يرد سؤال: هو أن الصلاة والصيام عبادة بدنيتان، والزكاة عبادة مالية، فما الحكمة من اقتران الصلاة بالزكاة وتأخر الصوم؟ الجواب عن هذا أن اهتمام الشارع بالزكاة أكثر وأعظم لعموم نفعها، ولذا جمعت الزكاة إلى الصلاة في القرآن كثيرا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: تحج البيت، الحج في اللغة هو القصد، وشرعا هو قصد البيت في وقت مخصوص على وجه مخصوص. والبيت اسم جنس ثم غلب على الكعبة غلبة النجم على الثريا. السر في تعبيره تحج البيت مع أن في الحج أعمالا أخرى غير الطواف بالبيت، أنه البيت أن البيت هو المقصود بالذات، وأن غيره إنما يقصد تبعا له. فإن قيل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، فإنه يجاب بأن قوله الحج عرفة ما أعظم التوابع لهذا القصد، قصد تعظيم البيت هو عرفة لا غيرها. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن استطعت إليه سبيلا، أي إن استطعت إلى البيت أو إلى الحج. والاستطاعة القدرة، وهي إمكان الوصول من غير مشقة عظيمة مع الأمن على النفس والمال، وتكون بالمال وبالبدن. وما السر في تقييد الحج بالاستطاعة مع أن غيره من الأعمال مقيدة كذلك بها؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وافق في ذلك نظم القرآن، فإن في قوله تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ففي هذا اتباع لنظم كتاب الله عز وجل، حيث لم تقيد الطاعة غير الحج بالاستطاعة. كذا فإن من فوائد تقييد الحج بالاستطاعة بيان أن المشقة فيه ليست كغيره من العبادات. ثم إن عدم الاستطاعة يسقط وجوب الحج بالكلية، بخلاف غيره فإنه يسقط وجوب الأداء حالا فقط. وقوله سبيلا إما أن يكون مفعولا له أو تمييز عن نسبة الاستطاعة إلى البيت، أي إن استطعت سبيل البيت، وأصل السبيل الطريق، وتنكيره يفيد العموم، فالمقصود أي سبيل كان. النكرة في سياق الإثبات قد تعم، كما في قوله عز وجل علمت نفس ما أحضرت، أي علمت كل نفس ما أحضرت. والسبيل يطلق في القرآن وتراد به معاني كثيرة، فمنها طاعة الله كما في قوله وأنفقوا في سبيل الله، ومنها المخرج فلا يستطيعون سبيلا، ومنها المسلك كما في قوله وساء سبيلا. وقد يطلق السبيل على الطريق كما في قوله تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بأعمال الجوارح من القول والعمل، والمذكور في هذا الحديث هو أصول أعمال الإسلام وليست جميع الفروع والأصول. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حين عرف أو ذكر المسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعندما سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وإذا كان الإسلام هو الأفعال الظاهرة أو فعل الواجبات، فهل من الترك إسلام أو هل من الإسلام ترك، أو هل يدخل في مفهوم الإسلام ترك بعض الأشياء بدلا من فعل بعض الأشياء؟ قل نعم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قول جبريل عليه السلام للنبي بعد أن ذكر له تعريف الإسلام وحدوده وما يتعلق به قال عليه السلام صدقت، أي فيما عرفت به الإسلام. فقال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. التعجب حالة تعرض للنفس عند الجهل بسبب الشيء، ومن ثم قيل إذا علم السبب بطل العجب. وسبب التعجب أن سؤاله يقتضي عدم علمه، وأن تصديقه بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي علمه، فساغ التعجب منه. وزال بعد هذا العجب بإعلامهم أنه جبريل عليه السلام، فهو عالم في صورة متعلم، فالسؤال قرينة الجهل والتصديق قرينة العلم. وتعجب الصحابة يدلنا على حضور نبيهتهم رضي الله تعالى عنهم، وقول عمر رضي الله عنه فأخبرني عن الإيمان الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، عندما لا أخبرتني عن الإسلام فأخبرني عن الإيمان. والإيمان إما أن يكون مطلق التصديق سواء أكان مطابقا للواقع أو لا، تعلق بحكم شرعي أو لا، وهو قول أكثر النحويين واللغويين. وإما أن يكون الإيمان هو التصديق المقترن بالانقياد والإذعان وقبول النفس، لئلا يتنا بعض أهل الكتاب من المؤمنين، فقد قال عنهم سبحانه فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وأيما كان الإيمان في اللغة فإنه في الاصطلاح تصديق الجنان وإقرار اللسان وعمل الأركان، قول وعمل واعتقاد، ولا يصح قصه على تصديق القلب فقط دون انقياد وإذعان لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. على هذا اتفق أئمة أهل السنة فمن خلفها، نقل ذلك الإمام الشافعي عن الصحابة فمن بعدهم، وترجم البخاري أبوابا في كتبه فقال باب من الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، باب لكة من الإيمان. وابن عبد البر قال في كتابه التمهيد ومع أهل الفقه والحديث أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم إيمان. فقال وكل قالوا يعني عن السلف وأئمة أهل السنة قالوا وقد جل به من فريضة ونافلة فهو من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والسلف أنكروا على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وكان من مضى من سلف هذه الأمة لا يفرقون بين الإيمان والعمل، كما قال ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى. النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه وفد بني عبد القيس قال حين أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال لهم هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. وهنا قد يطرأ الاستشكال وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين الإسلام والإيمان بأن جعل الأعمال من الإسلام والاعتقادات من الإيمان، فكيف الجمع بين ما ذكر في الحديث وما تقرر من دخول الأعمال في الإيمان؟ يقول ابن راجب في الجواب: إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاثنين كان بينهما فرق، فإن قرن بين الإيمان والإسلام في سياق وسباق واحد كان معنى الإسلام منصرفا إلى الأعمال الظاهرة أو الأفعال أفعال الجوارح، وكان معنى الإيمان صدا به ما في الباطن أو ما في القلب من اعتقادات. فالإيمان تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له جل وعلا، وهذا إنما يكون بالعمل، وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي هذا الحديث الشريف أيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والإحسان دينا، كما يفهم من آخر الحديث في قوله: أتاكم يعلمكم دينكم. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ومن هنا قال المحققون من العلماء: كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام ولا ضد، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، فقد يقوم عبد بأعمال الجوارح ولا يتمكن الإيمان من قلبه، كما قال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال له: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، إلى آخر الحديث المتفق عليه. فهو يشير إلى أنه لم يتحقق الإيمان في قلبه تمام التحقق، ولا ريب أن من ضعف الإيمان في قلبه ضعف عمل الجوارح لديه. وقد ينفى اسم الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، ولا يعني نفي اسم الإيمان عن هذا أنه خرج من ملة الإسلام. في شرح مسلم للإمام النووي أنه قال: ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه، ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بخلاف الإسلام فلا ينفى اسمه عمن ترك شيئا من واجباته، وإنما ينفى بانتفائه بالكلية. اختلف أهل السنة في من يرتكب ما يخل بالإيمان أو يترك بعض واجباته هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال مسلم وليس بمؤمن، هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن هذه أن وصلتها في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره الإيمان هو أن تؤمن، ورسائل أن يقول: كيف سام أن يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بنفسه؟ وهذا عند أرباب هذه الصنعة يستلزم الدور والدور باطل. فالجواب أن هذا من باب تعريف الشرعي اللغوي، فكأنه قال: الإيمان التصديق لغة وزيادة، وهي التصديق بتلك الأمور الخاصة بالله تعالى مما وجب له تعالى من صفات الجلال والكمال، وما استحال عليه أيضا من النقص وما جاز في حقه تعالى. قوله أن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة جمع ملك أو جمع مألك بتقديم الهمزة من الألوكة، وهي الرسالة، والتأنيث للمبالغة أو للجمع، وهي أجسام مخلوقة من النور قادرة على التشكل بالأشكال المختلفة، تقدر على أفعال شاقة لا يقدر عليها البشر. والملائكة منهم المنقطعون لتمجيد الله تعالى وتسبيحه، ومنهم من يشتغل بتدبير الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القدر، ويعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يجب الإيمان بمن ذكروا في القرآن والسنة تفصيلا، والإيمان بهم التصديق بوجودهم وأعمالهم وصفاتهم. وقوله عليه الصلاة والسلام وكتبه، الكتب لغة جمع كتاب، وهو جمع الحروف وضمها بعضها إلى بعض لتدل على معنى. واصطلاح الكتب يطلق على ما أنزل الله تعالى على الأنبياء مكتوبا في الألواح أو مسموعا من وراء حجاب أو من ملك. والإيمان بالكتب يعني التصديق بأنها كلام الله المنزل على بعض رسله، وأنها حق من عند الله عز وجل، ولا ينحصر عدد هذه الكتب في عدد معين معروف لنا لعدم ورود الدليل بهذا. ويجب الإيمان بما ذكر من الكتب في القرآن والسنة تفصيلا، كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. وقوله عليه الصلاة والسلام ورسله، الرسول هو من جاء برسالة، وهو إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه من عند الله عز وجل. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، إذ النبي لم يؤمر بمعاناة البلاغ وحمل الرسالة إلى قومه على سبيل الإلزام والتكليف. فيجب الإيمان بالرسل والتصديق بما وجب لهم وجاز وامتنع في حقهم. فيمكن ما الحكمة من تقديم الملائكة على الكتب والرسل؟ قيل إن فيه، فالجواب أن في ذلك مراعاة للترتيب الآتي، حيث أرسل الله تعالى الملك بالكتاب إلى الرسول، وليس ذلك لأن الملائكة أفضل من الأنبياء والمرسلين، وإنما لأن الملائكة هم حملة الرسالة إلى الأنبياء والمرسلين من عند الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام واليوم الآخر، يعني وأن تؤمن باليوم الآخر، في سبب تسمية يوم القيامة باليوم الآخر أقوال، منها أنه آخر أيام الدنيا، بمعنى أنه متصل بآخر أيامها، لأنه ليس منها حتى يكون آخرها، فهو من تسمية الشيء باسم مجاوره. وقيل لأنه ليس له ليل، يعني يأتي عقبه ويأتي بعده. وقيل لأنه آخر المطاف للبشر، فإن للبشر أربع دور، الدار الأولى بطون الأمهات، والدار الثانية هذه الدنيا، والدار الثالثة البرزخ، والدار الرابعة اليوم الآخر، ولا دار بعده، فإن إلى الجنة وإن إلى النار. ويبدأ من الموت أو الحشر إلى ما لا يتناهى، أو إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. والمقصود بالإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بما فيه من البعث والجزاء والتصديق بما يكون فيه من الأمور التي أخبر عنها على سبيل الإخبار بالغيب. قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر، تؤمن جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر، فإن لم يكون هذا لبعد العهد بلفظة تؤمن، فجاء بها على سبيل التذكير، لأن المقصود بذلك الإيمان، وإلا إنه للاهتمام بشأن الإيمان بالقدر، إذ لا يعلمه ولا يؤمن به إلا ماهر بأمور الدين. وزاده تأكيدا بالإبدال منه، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية حلوه ومره. والقدر مصدر قدرت الشيء إذا أحطت بمقداره، وقال في قوله القدر فيه عوض عن المضاف إليه، فالأصل وأن تؤمن بتقدير الله، فيكون المعنى أن تؤمن بتقدير الله الأمور وإحاطته بها علما. وإما أن يكون بمعنى قدر بمعنى اسم المفعول، فيكون المعنى أن تؤمن بالمقدور، أي الشيء الصادر مقدورا عن فعل القادر. وللقدر مراتب أربعة، هي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، أي أنه سبحانه وتعالى سبق في علمه ما يفعله العباد من خير وشر، وأنه كتب ذلك عنده في كتابه المحفوظ، وأن ما يفعله العباد من خير وشر من مخلوقات الله خلق من مخلوقات الله، لأن الله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وقال سبحانه الله خالق كل شيء، وأن كل ما صدر عن العباد إنما يكون بمشيئة الله تعالى، لا يكون لهم أمر إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى كونا. وهذه مسائل القدر وقع فيها بين المتكلمين في باب العقائد خلاف وجدل عريض، وكان سببا في زلل كثير من المتكلمين هذا، وكانت لهم مناظرات طويلة في هذا المجال. فمنهم من أنكر علم الله السابق وهم أوائل القدرية، ومنهم من أنكر أن الله تعالى يخلق أفعال العباد، ومنهم من أنكر أن ما يحصل في كون الله تعالى إنما يحصل بمشيئته سبحانه وتعالى وبإرادته. دخل بعض القدرية وهو القاضي عبد الجبار المعتزلي مجلس الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي، فقال المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يشاء أن يقع في ملكه شيء من الفحشاء فهو متنزه عن ذلك. فأجاب الإسرائيلي سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، إشارة إلى أن كل أمر يقع في هذا الكون إنما هو بخلقه سبحانه وتعالى ومشيئته. فقال المعتزلي منكرا أفيريد ربك أن يعصى؟ فقال للسرايين أفيعصى ربنا قهرا؟ لا يكون هذا. فقال المعتزلي أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب. وفي الحديث إذا ذكر القدر فأمسكوا. وكان رضي الله عنهم إذا سئلوا عن القدر قالوا أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقوله عليه الصلاة والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره، الخير الطاعة والشر المعصية، في رواية لمسلم وبالقدر كله، ولم يذكر القضاء في الحديث. وقد يكون ذلك لأمور منها أن ذكر القدر يستلزم الإيمان بالقضاء لأنهما بمعنى واحد، أو يقال إنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين. وأما التفريق بين القضاء والقدر فقد قيل فيه إن القضاء هو إرادة الله تعالى المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال، والقدر إيجاده إياها على قدر مخصوص وتقدير معين. وقيل القضاء هو العلم بالأشياء على ما هي عليه، والقدر إيجاده لها على ما يطابق العلم، فالقضاء بمنزلة الأساس والقدر بمنزلة البناء. بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تعريف الإيمان وانتهى إلى ركنه الأخير قال جبريل عليه السلام صدقت. لم يقل عمر رضي الله تعالى عنه هذه المرة فعجبنا، يعني لتصديق جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لحصول التعجب بالسؤال السابق، فالتعجب مستمر إلى أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه جبريل. وهنا نجيب عن السؤال الذي طرحناه قبل قليل، وهو لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الإسلام أن تشهد ولم يقل أن تسلم، نظير قوله في الإيمان أن تؤمن، لأن المعنى الشرعي للإيمان إنما هو جزئي من جزئيات المعنى اللغوي، إذ معناه اللغوي التصديق، وفي الشرع الإيمان تصديق مخصوص، بخلاف الإسلام فإن معناه اللغوي الخضوع والاستسلام، وأما الشرعي فهو الأعمال الظاهرة، فليس المعنى جزئي من جزئيات المعنى اللغوي. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان في اللغة هو الإتقان والإكمال، وهو مصدر أحسن يحسن إحسانا، واصطلاحا هو ما فسره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من قبيل تفسير الشيء بسببه على سبيل التوسع، لأن من عمل عملا يستحضر فيه أن عليه رقيب فإنه لا يدع شيئا من الإجابة إلا وأتى به. فمن قام في عبادة وهو يعين ربه سبحانه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من سائر الكمالات إلا جاء به. وقوله فأخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله، المقصود به الفرض الأكمل من الإحسان. ولا يخفى أن السؤال هنا عن حقيقة الإحسان الذي هو رتبة عالية في الدين، فالإحسان أعلى رتبة من الإيمان، لأن إحسان الإيمان هو الإحسان، فالإحسان إحسان الإيمان أي إتقانه، فهو صفة من صفاته ومقام من مقاماته. قال تعالى والله يحب المحسنين، وقال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد بمعنى تطيع، والتعبد هو التنسك، والعبودية هي الخضوع والتذلل لله عز وجل. وقال طريق المعبد إذا مهد وذلل بالأرجل. والمقصود بقوله أن تعبد أي عبادتك الله تعالى، بمعنى طاعتك لله جل وعز. وآثر ذكر العبادة على القربة والطاعة لاشتمالها على ما فيهما وزيادة، فهي أهم، لأن القربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه كالعتق والوقف ونحو ذلك، والطاعة امتثال الأمر والنهي. فالإحسان إذن هو أن تعبد الله، أن تعبد الله بشرط أن تأتي بالعبادة كأنك ترى الله عز وجل، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه حال من فاعل تعبد، أي تعبد أنت حال كونك ترى الله أو مشبها بمن يراه. فالإحسان عبادتك الله تعالى حال كونك في عبادتك، مثل حال كونك رائيا له معاينا له سبحانه. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه على الحقيقة فإنه يراك على الحقيقة، فإن لم تكن هذا فعل وجوابه محذوف تقديره فأحسن العبادة، فإنه يراك لأنه القائم سبحانه على كل نفس بما كسبت، ولأنه سبحانه وتعالى المطلع على كل نفس بما عملت. والحديث يشير إلى أن الإحسان له مرتبتان عليتان، الأولى هي مقام المشاهدة، وهي أن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه كأنه يراه بعينه، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كأنك تراه. والثانية لمن لا يبلغ تلك الحالة لكن يغلب عليه مراقبة أن الحق، أن الحق سبحانه وتعالى مطالع عليه ومشاهد له، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ومن راقب الله تعالى في خواطره عصمه الله تعالى في جوارحه. وبقيت رتبة ثالثة، وهي من يفعل العبادة على الوجه الذي يسقط الطلب مستوفية لشروطها وأركانها. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكرها لما تقدم من أن المراد بالإحسان هنا هو أكمل أفراد الإحسان، فلا يقال أن تأدية العبادة على هذا الوجه ليس من الإحسان مع أنها منه، ولكن لا بد مع ذلك من خلوصها عن الرياء، وإلا كانت عن الإحسان بمعزل. والحكمة من تأخير الإحسان عن الإسلام والإيمان أن الإحسان بمثابة كمال الإيمان والإسلام، وبمثابة المقوم لهما، إذ بعدمه يتطرق الرياء إلى الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، ويتطرق النفاق إلى الإيمان بمعنى الاعتقادات الباطنة. فالإحسان شرط، وبيان الشرط متأخر عن بيان المشروط. وقد جاء الإحسان مقرونا بالإسلام كما في قوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، وكقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه ووصاهم بذلك، كما ورد عن ابن عمر أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه، ووصى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه رجلا فقال اعبد الله كأنك تراه. وعند التدقيق في العبارة النبوية الشريفة يمكن لسائل أن يتساءل فيقول هل انتهى جواب سؤال جبريل عن الإحسان بقول النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله كأنك تراه، ما أن قوله فإن لم تكن تراه فإنه يراك من تتمة الجواب؟ قيل إن هذا مستأنف من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس من تتمة الجواب، وقصد به الحث على تأدية العبادة على الوجه الأكمل الأتم، وذلك لأن تقدير العبد معاينته لربه في حال عبادته ألزمه من ذلك الإخلاص والخضوع وغيرهما، وهو من جنس مقدور العبد أي ما يقدر عليه العبد. وقيل بل قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك من تتمة الجواب، والمقصود من العبارة عندئذ أن يستحضر العبد أنه بين يديه تعالى ليكسبه ذلك غاية الكمال في عبادة الله عز وجل. ولا شك أن استحضاره لذلك أمر مقدور له، ولأجل هذا ساغ أن يكلف العبد به، فكان من تتمة الجواب وليس أمرا مستأنفا. وقد دل القرآن والسنة على كل حال على معنى قرب الله تعالى وعلى معنى رؤيته جل وعز، فقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يفيد هذا، وقوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أيضا يفيد نفس المعنى، وقوله سبحانه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يدل على نفس المقصود، وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا هو أيضا في نفس هذا المعنى. وكان بعض السلف يتكلم حول هذا المعنى العظيم كثيرا. كان حبيب بن أبي محمد يخلو في بيته ويقول من لم تقر عينه بك فلا قرت عينه، ومن لم يأنس بك فلا أنس. ومسلم بن يسار رضي الله تعالى عنه وهو من غير الصحابة يقول ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوة بمناجاة الله عز وجل. وأحد العباد كان من كلامه ما يجد المطيعون لله تعالى لذة في الدنيا أحلى من الخلوة بمناجاة سيدهم. وعلم الإحسان له مكانة عظيمة في كلام العلماء. ابن رجب في شرحه للحديث يقول فمن تأمل ما أشرنا إليه مما دل عليه هذا الحديث العظيم علم أن جميع العلوم والمعارف ترجع إلى هذا الحديث وتدخل تحته، وأن جميع العلماء من فرق هذه الأمة لا تخرج علومهم التي يتكلمون فيها عن هذا الحديث وما دل عليه مجملا ومفصلا، فإن الفقهاء إنما يتكلمون في العبادات التي هي من جملة خصال الإسلام يضيفون إلى ذلك الكلام في أحكام الأموال والأضاء والدماء، كل ذلك من علم الإسلام. ويبقى كثير من علم الإسلام كما سبق التنبيه عليه من الآداب والأخلاق وغير ذلك لا يتكلم عليه إلا القليل منهم، ولا يتكلمون على معنى الشهادتين وهما أصل الإسلام كله، والذين يتكلمون في أصول الديانات يتكلمون على الشهادتين وعلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر، والذين يتكلمون على علم المعارف والمعاملات يتكلمون على مقام الإحسان وعلى الأعمال الباطنة التي تدخل في الإيمان أيضا كالخشية والمحبة والتوكل والرضا والصبر ونحو ذلك. فحصلت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين في هذا الحديث ورجعت كلها إليه، ففي هذا الحديث وحده كفاية ولله الحمد والمنة. ثم سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها هنا ليس المقصود بها هنا يعني مقدار الزمن المعروف وليس المقصود بها جزء من 24 جزءا من أوقات الليل والنهار، وإنما المقصود بالساعة يوم الساعة أو يوم القيامة، فهو سؤال عن هذه الساعة متى تكون. وقد سميت القيامة بالساعة، وسمي يعني هذا اليوم يوم القيامة بالساعة، لأن هذا اليوم يكون على المؤمنين كساعة، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فقال أبو سعيد: ما أطول هذا اليوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذي نفس محمد بيده لا يخفف على المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا. وقيل سميت بالساعة لأنها تفجأ الناس بغتة في ساعة، فتموت الخلائق كلها بصيحة واحدة، حتى إن من تناول لقمة لا يمهل حتى يبتلعها، وحتى أن الرجلين يكون بينهما الثوب يعني قد بسطاه يتبايعان فيه فلا يطويان فيه. وقد سميت أو ربما سميت بالساعة لأنها على طولها كساعة عند الله عز وجل، أو هو تسمية للكل باسم البعض والمراد أول ساعاتها. وسؤال جبريل على كل حال على حذف يعني مضاف أو مضافين، فأخبرني أي عن زمن ورودها أو عن وقت مجيئها أو عن وقت قيامها. ولا ريب أن هذا السؤال ليس عن الساعة نفسها أي عن القيامة نفسها، لأنه مقطوع بها، والله تعالى قال: وأن الساعة آتية لا ريب فيها. وقد يسأل سائل: ما مدة وقتها من الدين الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان وأن يسأل عنه، وأن يضم هذا السؤال المهم من أمور الدين كالإسلام والإيمان والإحسان؟ الجواب أنه ليس من الدين في شيء معرفة وقتها، وليس هنا تكليف بهذا العلم ولا بهذا الأمر، بل الأمر على العكس، فإن هذا العلم محجوب عن الخلق. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله، وقال: إن الله عنده علم الساعة. وقال أيضا: لا تأتيكم إلا بغتة. فإذا كان ذلك كذلك، فما غرض جبريل عليه السلام من السؤال عنها؟ يجاب بأن الغرض من ذلك أن ينبه الناس بواسطة الجواب على قطع أطماعهم في الاطلاع عليها ومعرفة زمانها، وليصرفهم عن السؤال في الأمور التي لا تفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل حين سأله عن الساعة بقوله: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها. وينبغي أن يعلم أن القطع بعمر الدنيا هو نوع من التخرص، والله تعالى قال: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا يوم الدين. وهذا التخرص بعمر الدنيا ليس بالأمر الحديث، بل وقع قديما، وقد ادعاه طائفة من الناس فلم يقع من كلامهم شيء، وكان كلامهم ضربا من التنجيم الممنوع شرعا. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما المسؤول؟ قال عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول عنها يعني ما المسؤول عن زمانها بأعلم من السائل، أي بأزيد علما منه بهذا الشأن. والمقصود أن كلانا سواء في عدم العلم بزمانها. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. وفي الصحيح: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله تعالى، كلا إن الله عنده علم الساعة. نلاحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولم يقل: لست بأعلم بها منك، مع ما قد يبدو من أن المقام قد يقتضي ذلك القول، وهذا فيه إشعار بالتعميم وتعريض للسامعين، لأن كل سائل ومسؤول في هذا الأمر كذلك أي على هذا النحو. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى، وهو يقتضي أن عنده علما منها، فالجمع بين هذا وما سبق أن المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو النبي الأخير، فلا نبي آخر بعده، وإنما تليه القيامة، وكل آت قريب. ولا يلزم من هذا القول شيء يفيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم وقتها أو زمانها، إلا أنه عليه الصلاة والسلام علم من أماراتها الدالة على قربها، وهذا الذي أخبر به إن أوحى الله تعالى إليه من أماراتها الدالة عليها. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم مفاتيح كل شيء غير خمس، ثم تلا قول الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قول جبريل عليه السلام فأخبرني عن أماراتها، الأمارة بالفتح هي العلامة، وبالكسر هي الولاية. فالمقصود السؤال عن علاماتها وأشراطها المؤذنة بقربها قربا مطلقا، لا خصوص شدة اقترابها كطلوع الشمس من مغربها، وهذا يدل عليه الجواب. وقيل معنى أماراتها أي مقدماتها، وقيل الأمور الصغيرة التي تسبقها أو أوائلها. وهذا الحديث أفاد أن للساعة أشراطا أي علامات، كما قال سبحانه فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. قسم العلماء علامات الساعة إلى ثلاثة أقسام، قسم مضى، وقسم لا يزال يتجدد، وقسم لا يأتي إلا قرب قيامها تماما، وهي الأشراط الكبيرة أو الأشراط العظمى كنزول عيسى في مريم عليه السلام، وكظهور الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونحو هذا من الأمارات التي علمت وعرفت بأنها الأشراط الكبرى أو العلامات العظمى التي تكون بين يدي الساعة. وهذه الأمارات قسم منها أو الأمارات يمكن أن تقسم إلى قسمين، قسم يكون من نوع المعتاد، وقسم من غير المعتاد. والمسؤول عنه هنا هو المعتاد، ومثال غير المعتاد خروج الدابة والشمس من مغربها ونحو ذلك، وهذه أمارات مقارنة للساعة أو مضايقة لها يعني قريبة منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أمارات الساعة أمارتين، ولسائل أن يقول ما الحكمة من أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر سوى هاتين الأمارتين مع أنه سئل عن الأمارات؟ والجواب أن الإضافة في كلمة أماراتها للجنس ولتكتفى بذكر أمارتين، وجاء السؤال عن الأمارات مع أن العلم بها لا يتعلق به تكليف معين، ليندفع بالجواب توهم أن الأمارات كالساعة في أنه لا يطلع عليها، بل يمكن أن يطلع عليها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية للبخاري إذا ولدت الأمة بنتها. وعبارة البخاري أولى من عبارة مسلم لإشعارها بتحقق الوقوع. والأمة المقصود بها الجارية المملوكة، واختلف في معنى أن تلد الأمة ربتها ما المقصود به، فقيل أن يكثر العقوق حتى يعامل الولد أمه معاملة السيد أمته، من حيث السب والضرب والشتم والإهانة والاستخدام ونحو ذلك. وهذا ما مال إليه ابن حجر رحمه الله تعالى، واستأنس بهذا بروايته التي فيها أن تلد المرأة ربتها. وقيل في سبب ذكر الأنثى هنا دون الذكر مع أن العقوق يقع من كليهما لنقص عقلها المستلزم لكثرة إيذائها. وقيل المعنى أن يكثر الرقيق فتكثر الأولاد من الإناء، فتكون الأمة رقيقة لسيدها وأولاده منها بمنزلة أبيهم، فإن ولد السيد بمنزلة السيد، فيصير ولدها بمنزلة ربها وسيدها. وهذا القول عليه أكثر أهل العلم. وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث على عتق أم الولد عند موت السيد، وقيل معناه أيضا أنهن يلدن الملوك، وقيل معناه أن تلد العجم العربة. وقد قال بعض أهل العلم أن هذا كناية عن فساد الأحوال، فيبيع السيد أم ولده ويكثر ترددها بين الأيدي، فربما اشتراها ولدها ولا يشعر بذلك، فعلى هذا يكون من أشراطها غلبة الجهل بتحريم بيعهن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن ترى حفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون بالبنيان. مقصود أي رؤيتك أيها الرائي، أي رؤيتك أيها الرائي، ويراد منها العلم، فيدخل في ذلك علم الأعمى. والأمارة هنا في الحقيقة هي وجود التطاول لا مجرد أن يرى، وعبر هنا بالرؤية في حين لم يعبر بها في الأمارة الأولى، فلم يقل مثلا أن ترى الأمة تلد ربتها، لأن ولادة الأمة لربتها لا يشتهر اشتهار تطاول الأسافل في البنيان. والحفاة جمع حافل وهو من لا نعل برجله، والعراة جمع عار وهو من لا شيء على جسده، والمقصود من ليس عليه ثياب أشراف الناس ولا يلبس كهيئة أهل المكانة والسؤدد. والعالة جمع عائل من عالة أي افتقر، وأعالة أي كثرت عياله، والرعاء بكسر الراء، ويجوز ضمها جمع راع من الرعي، والشاء جمع شاة وهي الغنم. والشاء اسم جمع يفرق بينه وبين واحده بالهاء كشجر وشجرة وتم وتمرة. وفي رواية لمسلم رعاء البهم بفتح الباء، وهو جمع بهيمة، وهم صغار الضأن والمعز. والمعنى إذا رأيت هؤلاء المذكورين يتباهون بارتفاع بنيانهم ويفتخرون ويتكاثرون بذلك، فهذا من أمارات الساعة. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، واللكع العبد، ثم استعمل في معنى الحمق والذم، ويقال للرجل لكع وللمرأة لكاع. فإذا رأيت أهل البادية الذين غلب عليهم الفقر والحاجة والجوع، قد ملكوا أهل البادية الحاضرة بالغلبة والقوة، فكثرت أموالهم وانصرفت هممهم إلى تشييد المباني وهدم أركان الدين بعدم العلم بالمثاني، إذا رأيت ذلك فهو من علامات الساعة. مضمون هاتين العلامتين الكبيرتين المذكورتين في هذا الحديث الشريف يرجع إلى اضطراب الأمور وتغير الأحوال وإسناد الأعمال الكبار إلى غير أهلها. وفي الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال الشعبي: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وفي صحيح الحاكم: إن من أشراط الساعة أن يوضع الأخيار وأن يرفع الأشرار. وهذا دليل على انحرام القيم الاجتماعية وتسيد الأراذل والمنافقين واستنثار البغاة وفشو الجهل وظهور البدع وقلة العلم والخير وتهميش ذوي الفضل والعلم. وهاتان الأمارتان اقتصر عليهما لقرب وقوعهما. لا شك أن شيئا من هذا قد وقع سواء في الأمارة الأولى أو في الثانية. ومما يستفاد من قوله: وترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، كراهة المبالغة في البنيان. قال الحسن: كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان، كما هو عند البخاري. قال عمر رضي الله تعالى عنه: ثم انطلق فلبثت مليا. انطلق أي السائل، فلبثت أي هو عمر القائل عن نفسي. وفي رواية: فلبث أي النبي عليه الصلاة والسلام مكث واستمر في عدم إخباري بشأن السائل. وفي رواية أبي داود أنه قال فلبثت ثلاثة أي ثلاثة ليال. وملية أي زمنا طويلا. ثم قال يا عمر أي النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عمر أتدري من السائل؟ فقلت الله ورسوله أعلم. فلسائل أن يقول ما السر في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل عمر مع أنه قاطع بأن عمر لا يعرف السائل؟ الجواب أن في هذا تشويق للجواب فيكون أثبت في نفسي عمر. وتخصيصه صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بالسؤال يدل ورفيع قدره رضي الله تعالى عنه وعظم منزلته عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عمر الله ورسوله أعلم أي أعلم من غيرهما، ولم يقل أعلم لأن أفعل التفضيل يلزم الإفراد إذا جرد من ألو الإضافة كما هو هنا، وأفعل التفضيل هنا على غير بابه، ومعنى كوني على غير بابه أنه لا يقصد به تفضيل الله ورسوله على غيرهما في العلم بالسائل، لأن أحدا غيرهما لا يعلم من هو، والمراد أنهما أي الله ورسوله وحدهما العالمان بالسائل وحقيقته. ولسائل أن يقول هل عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل عليه السلام أول ما جاءه؟ الجواب الراجح أنه لم يعرف، وذلك لأدلة منها ما رواه أحمد في المسند بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة، وفي لفظ قال ما شبه علي غير هذه المرة، وفي لفظ أنه قال ردوا علي الأعرابي فذهبوا فالتمسوا فلم يجدوا شيئا. وعلى هذا سيكون قوله فلبث مليا يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله سابقا ولا يعرفه منا يعني جميع الحضور فيدخل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام. قوله هذا جبريل هذا اسم إشارة في غير المشاهد، لأن جبريل عليه السلام قد انصرف وولى، وذلك تنزيلا له منزلة المشاهد اعتناء بشأنه وإحضارا له في ذهن عمر رضي الله تعالى عنه ليميز عنده أكملة منه، فأتى لأجل هذا بما يشار به للقريب بيانا لحاله في القرب. وقوله أتاكم أي بسبب سؤاله يعلم أتاكم يعلمكم أي بسبب سؤاله رضي الله تعالى عنه دينكم أي قواعده وكلياته. واستفيد منه أن الدين يطلق على مجموع الإسلام والإيمان والإحسان، ولا ينافي ذلك أن الإسلام يسمى وحده دينا بدليل قول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، لأن الدين كما يطلق على الفرد يطلق كذلك على المجموع، فقد يطلق الدين على الإسلام ويطلق على الإسلام والإيمان والإحسان. لهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الحديث الذي جمع أصول الإسلام وأطراف الدين، وفيه إشارات كثيرة وأمور عديدة يحسن أن نقف عليها وقفات سريعة ليستفيد من هذه الفوائد وهذه الفرائض طلبة العلم. ومن ذلك استحباب حسن الهيئة والهندام لطالب العلم والمتعلم حيث إنه معلم بغيره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عن جبريل أنه أتاكم يعلمكم دينكم. وفيه أيضا استحباب البياض عند لقاء الناس وفي المحافل، وفيه أيضا الاعتناء بالهيئة والشعر والادهان ولا سيما شعر اللحية، وقد ورد في بعض الحديث أنه شديد سواد اللحية، ولمحافظة أهل العلم على زي العلماء أثر طيب لا يستهان به في نفوس الناس والتأثير عليهم.